إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون، فإن الهداية إلى الإسلام نعمة من الله تبارك وتعالى كبيرة، أكرم الله عز وجل بها من شاء من عباده، وقد أمرنا تبارك وتعالى بالحفاظ عليها من كل ما يدنس صفوها أو يمحو نورها. ومن الناس عباد الله من لم يرضى لنفسه بهذه النعمة، فأراد أن يغير نعمة الله، فاستجاب لدعوة الشيطان إلى الكفر بالله والشرك بالله سبحانه وتعالى، فباعوا للشيطان دينهم بثمن بخس من أجل أن يحصلوا على متاع من الدنيا قليل، ليكون مأواهم جهنم وبئس المهاد، وهم السحرة والمشعوذون الذين انتشر شرهم وفشى في العالم كله، حتى عرفه القاصي والداني السحرة والمشعوذون. وما أدراك ما هم عند الله عز وجل عباد الله، الذين دبروا أنفسهم لعبادة الشيطان، الذين أطاعوا الشيطان وعصوا الرحمن سبحانه وتعالى. أيها المسلمون، اعلموا أن السحر من أظلم الظلمات عند الله يوم القيامة، ومن أظلم الظلم وأكبر الكبائر وأفسد المفاسد عند الله عز وجل. لقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من السحر والتعامل به وتعلمه وتعليمه، فقد جاء عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات، أي المرضيات الموبقات المهلكات، الذنوب العظيمة التي تهلك الإنسان في دينه ودنياه وآخرته يوم يلقى الله. اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس الذي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. أيها المؤمنون، يجب على المسلمين أن يكونوا على أشد الحذر من السحر والوقوع به، والحكم على الشيء فرع عن تصوره، فلا بد من تصوره ومعرفته. أما السحر في لغة العرب فهي كلمة تدل على شيء وقع في الخفاء، ومنه سمي السحور سحورا، لأن الإنسان يأكل هذه الوجبة في آخر الليل خفيا عن أعين الناس. أما السحر في الدين عباد الله الذي هو من أظلم الظلمات، والذي هو من أكبر الكبائر عند الله، والذي صاحبه ملعون من الله عز وجل. السحر هو عبارة عن عقد حصل بين حديثين، أما الخبيث الأول فهو الشيطان الرجيم الذي قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. الخبيث الثاني هو الساحر وهو رجل بئيس أو مرأة تعيسة من الناس يريدون أن يتعاملوا مع الشياطين. فما هي مصلحة الساحر وما هي مصلحة الشيطان؟ أما مصلحة الشيطان عباد الله هو أن يضل الناس عن سبيل الله وأن يزج بهم في ظلمات الكفر والشرك بالله. وأما مصلحة الساحر أن يحصل على أموال الطائلة بسهولة عجيبة، لأنه يخدع السذج من الناس، يخدعهم فيغرهم حتى يظنوا أن له قدرة وتصرفا في الكون يتصرف به كيف يشاء. وقد كذب الساحرون على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وقد أخبرنا الله عز وجل أنهم يريدون بسحرهم الأموال الطائلة. فلما أمر فرعون السحرة بأن يواجهوا موسى بسحرهم طلبوا منه المال، فأخبرنا الله عز وجل عن ذلك فقال سبحانه وتعالى: وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبون، قال نعم وإنكم لمن المقربين. فهم يريدون المال، فكيف يكون العقد بين الشيطان والساحر عباد الله؟ إن اللسان قد لا يريد أن يصف ما يعمله الساحر، ولكن من باب التحذير حتى يحذر المسلمون شر السحرة وحتى يحذروا من حولهم إذا وقعوا فيه، نقول إن الساحر هو رجل نظر نفسه لعبادة الشيطان. فكما أن المسلم يقوم الليل لله رب العالمين، فالساحر يجعل نفسه في غرفة مغلقة مظلمة، يبيت ليله ساجدا للشيطان الرجيم، يتذلل للشيطان ويتضرع إليه كما يفعله المسلمون المؤمنون القانتون، يدعو الشيطان لأن يعينه على فعل السحر. ومن السحرة عباد الله من والله يقول على كلام الله سبحانه وتعالى، ومن السحرة عباد الله من يكتب آية الكرسي أو سورة الفاتحة بدم الحي، ومن السحرة عباد الله من يكتب كلام الله عز وجل بحروف منعكسة. وكل هذه الأعمال إنما الشياطين هي التي تأمره بأن يقوم بها حتى تخدمه الشياطين. أيها المسلمون، إن الساحر أخبث الناس نفسا وأفسدهم طبعا وأظلمهم قلبا، هو بعيد من الرحمن قريب من الشيطان، يعبد الشيطان ويترك الرحمن سبحانه وتعالى. نحذر الناس من أن يأتوا السحرة والمشعوذين، نحذر الناس من أن يأتوا إلى من يدعي علم الغيب، فلا يعلم الغيب إلا الله ولا يملك النفع والضر إلا الله. قال عز وجل: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. قال عز وجل في كتابه الكريم: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام. وقال عز وجل: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. أيها المؤمنون، لقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من إتيان السحرة والمشعوذين، فقال كما في عند مسلم عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة فبين النبي صلى الله عليه وسلم ليحذر من ذلك المسلمون أن من توجه إلى السحرة بسؤالهم عن المغيبات التي لا يعلمها إلا الله عز وجل فإنه يكون بذلك قد اقترف إثما عظيما وبهتا عظيما عند الله عز وجل بمجرد سؤالهم يقع في هذا الإثم فلا يقبل الله عز وجل له صلاة لمدة 40 يوما فإذا سأله ثم صدقه بما يقول فاعتقد أن الساحر يعلم الغيب من دون الله عز وجل فقد اشتدت مصيبته وعظم كربه فقد كفر بالله عز وجل أخرج أبو داود وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا أو كاهيا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وأخرج البزار بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رضي الله عنه من أتى عرافا أو كاهنا أو قال من أتى عرافا أو ساحرا أو كاهنا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم الذاهب للسحرة أغضب الله عز وجل الذاهب للسحرة كونه يذهب إليهم دليل على ضعف توكله على الله والدليل على ضعف إيمانه بالله إذ أنه لو كان مؤمنا حقيقيا بالله العظيم لما عمل هذا العمل الخبيث وقد أخبرنا الله عز وجل عن كون السحر كفرا بالله وأنه من أعمل الشياطين فقال في سورة البقرة وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر لماذا كفروا؟ لأنهم علموا الناس السحر ثم بين أن من يتعامل بالسحر ليس له نصيب من الحسنات في الآخرة إذ أنه من الكفار والعياذ بالله فقال عز وجل ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق أي لقد علم الذين يتعاملون بالسحر أن من رغب في أن يتعامل بالسحر ويتعلمه ويعلمه لغيره ليس له في الآخرة من نصيب من الحسنات إذ أنه كافر كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه والتنبيه مهم هنا وهو أن الذاهب إلى السحرة لا يكفر لأنه قد يكون جاهلا بالحكم وقد يخدعه الساحر فيظهر نفسه في صورة إمام صالح حتى يخدعه فلا يكفر حتى تقام عليه الحجة فإن كثيرا من الناس قد ابتلوا بالذهاب إلى السحرة لأنهم يظنون أنه إمام وأنه رجل صالح قد يعينه فمن هنا يجب بيان علامات الساحر بيان علامات الساحر عباد الله ليحذرها المسلمون فأولها إذا ذهبت إلى رجل من الناس تريد أن يرقيك رقية فاعلم أنه إذا سألك عن اسمك أو عن اسم والدتك أو والدك فإن هذا ساحر وليس براق شرعي لأنه يتعامل مع الشياطين فيحتاج إلى أن يذكر للشياطين أسماء والديه ومن علامات الساحر أنه يأمرك بأن تنعزل عن الناس في غرفة أن تبقى وحدك في غرفة تسمع الموسيقى وتترك كتاب الله عز وجل فقد يأمرك بهذا لمدة معينة من الزمن فإذا أمرك بهذا فاعلم أن هذا الرجل ليس راقيا شرعيا وإنما ساحر مشرك بالله العظيم سبحانه وتعالى وأيضا قد يأتي فيغرك بأن يقرأ أمامك سورة الفاتحة أو غيرها من كلام الله عز وجل حتى تنخدع به فإذا انخدعت به خفض صوته بكلام خفي لا يفهم وهذا الكلام هو استغاثة بالشياطين ودعاء للشياطين الذين هم ملعونون عند الله عز وجل أيها المسلمون إن كثيرا من الناس ابتلوا بالذهاب إلى السحرة، فإذا أصيبوا بمشكلة أو مصيبة توجهوا مسرعين إلى السحرة طالبين لهم النفع والضر، ولا يملك النفع والضر إلا الله، لا يملك النفع والضر إلا الله عز وجل. فإذا فعلوا ذلك فليعلموا أنهم قد أخطأوا، وأنه يجب عليهم أن يتوبوا إلى الله من هذا العمل الخبيث، وأن يعودوا إلى الله عز وجل بصدق وتوكل وإيمان بالله. فالمسلم يرضى بقدر الله ولا يتوجه إلى السحرة، فإن هؤلاء السحرة قد يعطون لهؤلاء الضعاف من الناس الذين هم سذج من الناس لا يدركون الأمور لقلة بصيرتهم وفهمهم من الدين، لا يدركون الأمور فينخدعون بالسحرة. أيها المسلمون، اعلموا رحم الله وإياكم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن السحرة من كيدهم أنهم يعطون تميمة لأناس ضعاف، ضعفاء من الناس، يريدون النفع والضر، يريدون أن يحفظوا، فيتوجهون إلى السحرة فيكتب لهم ما يسمى عندنا في المغرب العربي بالكتاب، يسمى بالكتاب، يقول له اجعله في جيبك لا يمسك بعده ضر، وإنما لا يأتي إلا البركة والعياذ بالله. وهل البركة تأتي من السحر؟ وقد قال الله عز وجل إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. وهل البركة تحصل من رجل عبد الشيطان وبال على القرآن والعياذ بالله؟ أيها المسلمون، قد جاء أناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهم عشرة يريدون مبايعته عليه الصلاة والسلام، فبايع تسعة منهم وأمسك عن رجل منهم، فقالوا ما شأنه؟ لماذا لا تصافحه؟ لماذا لا تبايعه يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام إن في عضله تميما، والتميمة هي ما نسميه بالكتاب، وهي التي الشيء الذي يكتبه الساحر زعما منه أن يحفظ بذلك الرجل الذي ذهب إلى الساحر. فقال عليه الصلاة والسلام إن في عضله تميما، فقطع الرجل التميمة فبايعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال من علق شيئا فقد أشرك، من علق شيئا رجاء النفع أو دفع الضر فقد أشرك بالله العظيم سبحانه وتعالى. وثبت أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تعلق شيئا وكل إليه، فمن تعلق بالله عز وجل حفظه الله، ومن تعلق بغير الله فهو كالذي قال الله عز وجل فيه إن مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء يريدون أن يحفظوهم، يريدون أن يجلبوا النفع منهم، مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. فاتقوا الله أيها المسلمون، وعلموا للناس أن السحر من أعظم الكبائر عند الله، ومن كان له سحر، ومن كان له عمل سحري إما في جيبه أو في سيارته أو في بيته، فليأتي إلى إمام معروف بسلامة العقيدة واتباعه للسنة ليفكه بفضل الله وبإذنه سبحانه وتعالى. وطريقة فكه إذا لم تجد من يفك لك، اعلم أنه من أسهل الأمور تأخذ إناء فتملأه بالماء المرقي الذي قرأت فيه سورة الفاتحة وغيره من كلام الله عز وجل، ثم تفك هذا الذي يسمونه بالكتاب فتغمسه في الماء، ثم تقرأ قول الله عز وجل إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى، ويكون بذلك قد أبطل السحر بإذن الله عز وجل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى، والله الموفق لكل خير. الحمد لله رب العالمين، خالق الناس وجامعهم أجمعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الفارساء la guider dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala est un des meilleurs bienfaits par lequel Allah a comblé ses serviteurs. Et certes, Allah nous a ordonné de le préserver de tout ce qui peut nuire à sa pureté et de tout ce qui peut nuire à de tout ce qui peut le corrompre, pardon. Et parmi les gens, il y en a qui répondent à l'appel de Shaitan lorsqu'il les appelle à dévier de la voie d'Allah, lorsqu'il les appelle à mécroire en Allah et à associer Allah à devant autre que lui. Wal'iyadu billah. Al-Shaytan a dit à Allah subhanahu wa ta'ala en jurant qu'il allait égarer la plupart des fils d'Adam, la plupart des êtres humains, sauf ceux qui vont obéir à Allah et qui vont se soumettre à lui subhanahu wa ta'ala. Et ces gens dont nous parlons sont des gens qui ont vendu leur âme et qui ont vendu leur religion à vil prix afin d'acquérir un bien mondain qui n'a aucune valeur de ce bas monde, afin que leur demeure ne soit autre que l'enfer. Ce sont les sorciers et les charlatans et les devins et ceux qui prétendent connaître l'invisible, ceux qui prétendent posséder nuisance ou profit pour quiconque parmi les gens. Ces gens qui sont des menteurs, qui ont menti sur Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam en faisant l'acte le plus pervers chez Allah et l'acte le plus abominable. Il convient donc que nous parlions de la sorcellerie et que nous la définissions afin que les musulmans se mettent en garde contre celle-ci et afin qu'ils enseignent aux gens qu'elle est un péché grave et que ses conséquences sont néfastes chez Allah subhanahu wa ta'ala. Sachez que la sorcellerie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe qu'elle fait partie des péchés les plus graves, à tel point que ces péchés ont été décrits comme étant destructeurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Éloignez-vous des péchés destructeurs ». Les compagnons radiyallahu anhum dirent « Ô messager d'Allah, mais quels sont-ils ?» Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « L'association à Allah, la sorcellerie, tuer une âme injustement qu'Allah a rendue sacrée, manger l'intérêt, manger l'argent de l'orphelin, fuir le jour du combat et accuser les femmes croyantes, chastes et innocentes d'avoir commis l'adultère. » Nous voyons dans ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre que parmi les plus grands péchés, qui sont les péchés destructeurs, la sorcellerie. Et la sorcellerie, c'est un pacte qui a lieu entre deux mauvaises créatures qui font partie des pires chez Allah subhanahu wa ta'ala. La première, ce n'est autre que Shaitan. Le Shaitan qui a dit, comme Allah nous informe dans le Coran, je vais égarer la majeure partie de tes serviteurs. Et la deuxième personne, ou la deuxième créature qui est dans ce pacte, c'est le sorcier, qui est un homme parmi les gens qui a décidé dans sa vie d'adorer autre qu'Allah et de se soumettre au Shaitan, wal'iyadu billah. Et ce pacte a lieu entre deux. L'intérêt que tire le diable, c'est le fait qu'il va égarer les gens et les emmener à croire en Allah et en son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et l'intérêt, car le sorcier, c'est de gagner de l'argent très facilement. Et lorsque Pharaon a ordonné aux sorciers de faire face à Moussa avec leur sorcellerie, les sorciers ont dit à Moussa, ou plutôt ont dit à Pharaon, si nous gagnons et si nous sommes les vainqueurs, allons-nous avoir un salaire pour cela? Alors Pharaon a répondu oui, et vous serez parmi les gens rapprochés. Nous voyons donc que le but des sorciers est de gagner de l'argent, car ils profitent de la faiblesse et la naïveté et l'ignorance des gens afin de faire ces actes abominables dont nous allons parler. Sachez que le sorcier fait un certain nombre d'actes que la langue refuse de décrire, mais pour mettre en garde, nous en citons quelques-uns. Sachez que le sorcier, des fois, passe la nuit dans une chambre dans laquelle il ferme la porte et les volets et il se met à prier toute la nuit le diable, wa'iyadu billah. Il reste en prosternation à invoquer le diable afin que celui-ci l'aide à semer la corruption, le trouble entre des personnes par exemple. Et Allah nous informe de cela en lui disant que les gens ont appris d'eux le moyen de séparer l'homme de sa femme. Le moyen de séparer l'homme de sa femme. Parmi les sorciers, il y en a qui osent uriner sur le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous disons cela pour que les gens qui vont voir les sorciers sachent qui sont les gens qu'ils vont voir, afin qu'ils ne se fassent pas tromper. Parmi les sorciers, certains osent écrire le livre d'Allah, les versets du Coran, certaines, les sourates du Coran, avec les 100 des règles de la femme musulmane, wa'iyadu billah. Parmi les sorciers, certains coupent le Coran en deux et mettent une partie en dessous du pied droit et l'autre partie en dessous du pied gauche, puis ils passent des heures avec cela dans les toilettes, wa'iyadu billah. Quel est leur but de cela? Le diable lui pose ses conditions afin qu'il lui rende service, afin qu'il l'aide à séparer entre les gens, afin qu'il l'aide à semer la corruption, les troubles sur la terre, wal'iyadu billah. Il incombe donc aux musulmans de savoir que ce péché est grave et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, si la personne meurt dans cet état, il ne lui pardonne pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous met en garde contre le fait de se rendre chez une de ces personnes qui prétendent connaître l'invisible et qui prétendent avoir la capacité de faire ce que seul Allah est capable de faire. Le prophète nous dit, alayhi salatu wa salam, celui qui se rend chez quelqu'un qui prétend connaître les choses ou chez un devin, aucune salat ne lui sera acceptée pour une période de 40 jours. Le seul fait de se rendre chez une personne comme celle-ci annule 40 jours de prière. Quant au fait de se rendre chez une personne comme celle-ci, puis de croire qu'elle connaît l'invisible et de croire aux informations qu'elle nous donne, alors le prophète a dit, alayhi wa sallam, celui qui se rend chez un devin ou un sorcier, puis l'interroge et le croit dans ce qu'il dit, a mécru à ce qui a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cette parole a été également dite par Abdullah ibn Mas'ud, qui fait partie des plus grands des sahaba, des plus grands savants des sahaba radiyallahu anhu. Il a dit, celui qui se rend chez un devin, un sorcier ou un charlatan, puis l'interroge et le croit dans ce qu'il lui donne comme information, a certes mécru en Allah et en son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sachez que la personne qui se rend chez un devin ou un sorcier est une personne dont la foi est faible, est une personne qui manque de confiance en Allah. Car sachez que le bien ou la nuisance ne peut provenir que d'Allah, et personne n'est capable de repousser ce qu'Allah a décidé. Allah, dans le Coran, nous dit, dans de nombreux versets, à cet effet, il nous dit, si Allah voudrait qu'un mal te touche, qui est capable de le repousser? Et si Allah voudrait qu'un bien te touche, qui est capable de l'en empêcher? Également, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Allah ne suffit-il pas à son serviteur? Et ils te font peur avec ceux qui sont en dehors d'eux. Et celui qu'Allah égare, personne ne peut le guider. Et celui qu'Allah guide, personne ne peut l'égarer. Allah nous dit également, dit, voyez-vous ce que vous adorez en dehors d'Allah? Si Allah nous voulait quelconque nuisance, serait-il capable de la repousser? Et si Allah nous voulait une miséricorde, serait-il capable de l'empêcher? Dit Allah me suffit. Et c'est à Allah que place leur confiance, ceux qui cherchent un appui. Celui qui va chez les devins, les voyants ou les sorciers, a mis en colère Allah subhanahu wa ta'ala. Et les sorciers trompent les gens avec plusieurs moyens. Parmi ceux-ci, ils se font passer pour des personnes pieuses, des personnes qui connaissent la religion, alors qu'en fait, ils ne sont autres que des gens qui ont décidé d'adorer Shaitan et de rendre service à Shaitan, qu'Allah nous en préserve. Sachez également que le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour a vu arriver 10 personnes qui sont venues lui prêter allégeance en lui serrant la main. Il a donc serré la main à 9 de ces 10 personnes. Et lorsque la 10e lui a tendu la main, il refusa et il retient sa main. Puis les compagnons ont dit, ya Rasulallah, pourquoi ne lui serres-tu pas la main? Pourquoi n'acceptes-tu pas son allégeance? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit, parce qu'il porte une amulette, parce qu'il porte un talisman, ce talisman que beaucoup de gens portent parmi les gens qui s'apparentent à cette religion, sachez que c'est un grand péché. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a refusé de serrer la main à cet homme. Alors cet homme, lorsqu'il a vu cela, il a immédiatement compris que cette chose était un péché. Il l'a donc arraché avec force et l'a jeté par terre. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a tendu la main et lui a prêté allégeance. Puis il dit, Celui qui accroche quelque chose à associer à Allah, c'est-à-dire celui qui porte une chose comme celle-ci, que ce soit dans sa poche, ou dans son cou, ou dans sa main, ce qu'on appelle le kitab, ou le gris-gris, ou le porte-bonheur, ou la main de Fatma, ou l'œil, etc., dans le but de repousser ces mauvaises choses, qu'il sache qu'il a fait de l'association à Allah, et qu'il sache qu'Allah l'abandonnera. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui s'accroche quelque chose, il sera abandonné, il devra s'en remettre à celle-ci. Celui donc qui s'accroche à Allah sera préservé par Allah. Et celui qui accroche une amulette devra s'en remettre à celle-ci. Et depuis quand une amulette peut-elle repousser ce qu'Allah a décidé? Depuis quand un talisman peut-il repousser un danger qu'Allah a décrété, alors que la nuisance et le profit ne viennent que d'Allah, subhanahu wa ta'ala? Comment délaisser les créateurs des cieux et de la terre et se rendre vers celui qui n'a rien, ni profit, ni nuisance pour lui-même, une personne qui est sujet à la maladie, au défaut, à la faim, à la soif, se rendre chez une personne telle comme celle-ci, une personne chez laquelle nous trouvons toutes sortes d'impuretés, toutes sortes de péchés, wal'iyadu billah. Sachez que c'est un des pires des péchés puisqu'il fait partie de la religion, de la mécréance. C'est pour cela qu'Allah nous a informés en nous disant, mais c'est les djinns qui ont mécru. Ce sont les diables qui ont mécru en enseignant la sorcellerie aux gens. Également, Allah nous montre que la sorcellerie ne peut avoir lieu que si Allah le permet. Car rien ne peut se passer sauf si Allah le permet. Allah dit, ils ne peuvent nuire à personne sauf si Allah Azza wa Jalla le permet. Sauf si Allah le permet. Et celui qui commet cet acte, il aura à répondre à Allah. Subhanahu wa ta'ala. Celui qui se range et en sortit aura à répondre à Allah. Subhanahu wa ta'ala. Allah a dit dans la fin des versets de cette sourate, dans laquelle il nous parle de la sorcellerie, il nous dit, et certes, ils ont su avec certitude, en parlant de ceux qui commettent la sorcellerie, ils ont su avec certitude que celui qui commet la sorcellerie n'aura pas de part dans l'au-delà. C'est-à-dire, il n'aura aucune hasana, parce que sa tâche est de la mécréance. Et il faut aussi tirer l'attention sur le fait que les personnes qui se rendent chez les sorciers en étant ignorants, il ne convient pas de les décrire comme étant des personnes mécréantes, car elles sont des personnes qui sont ignorantes. Mais il faut leur enseigner que cet acte est un grand péché immense et qui fait partie des pires des péchés. Quant au sorcier, lui-même sait qu'il est un diable, lui-même sait qu'il a servi le diable, wa iyadu billah. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يتوب علينا ويغفر لنا ذنوبنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. نسأل الله أن يحل السحر عن كل مسحور وأن يشفي إخواننا المسلمين المسحورين. نسأل الله عز وجل أن يشدد على السحرة والمشعوذين والكاهنة والعرافين. نسأل الله عز وجل أن يفضل السحرة عن كل ساحر من كل ساحر وعن كل مسحور إنه ولي ذلك والقادر عليه. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.